يعنونها بعضهم بنحو هل نحتفل. هناك بعض الإصدارات لأهل السنة التي ينشرونها بعنوان هل نحتفل، فيقول المتصوفة هذا السؤال تمكن صياغته بأن نقول هل نحب، هل نحب، ولا أحد من المسلمين إلا وهو يقول إن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم من شروط الإيمان، يصوغون السؤال ليحرجوا أهل السنة هل نحتفل، فيقولون هل نحب، يزعمون أن هذا الاحتفال مظهر من مظاهر محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأهل السنة لا يحرجون، لأن أهل السنة صدروا وانطلقوا من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن هدي أصحاب رسول الله، فهم يحرجون الصوفية بقولهم. أنتم تنقلون فيما تكتبونه عن الحافظ ابن حجر أن الاحتفال بالمولد بدعة، وأن الاحتفال بالمولد لم ينقل عن أحد من الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم، ولكنه بدعة حسنة. نقول يكفينا هذا الاعتراف، فإنكم إذا اعترفتم بأن المولد بدعة حسنة لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا على عهد خلفائه الراشدين ولا على عهد صحابته الميامين ولا على عهد التابعين ولا تابعيهم ولا فعله أحد من الأئمة الأربعة. أفلم يكونوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يلزمكم أن تقولوا على وفق قاعدتكم لم يحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك ما فيه من الطعن على السلف الأولين ومن اتهامهم بالمعاقي عن الدين، ولكننا نقول بل هم أعظم الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا سبيل للربط بين الاحتفال وبين محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تحاولون أن تشيعوا. ثم إنكم متناقضون، كيف تنقلون عن الحافظ ابن حجر بأن الاحتفال بالمولد بدعة حسنة ثم تحاولون أن تستدلوا على مشروعية الاحتفال بالمولد النبوي؟ لا يجتمعان، لأن ما قام عليه الدليل لا يكون بدعة، فكيف تجمعون بين الاعتراف بأنه بدعة حسنة وبين أنه قد قامت الأدلة عليه؟ يحتجون بمثل قوله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، فنجيبهم ألم يفرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بفضل الله ورحمته؟ بلى لقد فرحوا، فإنه ما من خطة رشد إلا وقد حازوها وسبقوا إليها، فدل هذا على أن الاحتفال بالمولد ليس من الفرح بالنبي صلى الله عليه وسلم. ويستدلون متناقضين بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسألهم عن ذلك فأخبروه أنه يوم عظيم نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فيه فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا فنحن نصومه شكرا. فيزعمون أن هذا الحديث يستدل به على شكر الله عز وجل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وذلك بالاحتفال به. نقول فكيف غاب ذلك عن أفضل جيل مر على تاريخ البشرية وهم الصحابة؟ كيف غفلوا عن ذلك وتفطنتم أنتم له؟ أقول إذا قرب وفود شهر ربيع الأول عظم نزاع واشتد صراع، وهو صراع بين أهل السنة والاتباع وبين أهل الفتنة والاتباع. فأهل السنة يصرحون بأن النعمة على البشرية جمعاء ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم نعمة عظيمة لا يمكن وصفها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وأشرفهم وهو أجل الأنبياء، هو صاحب المقام المحمود واللواء المعقود والحوض المورود. لا يمكن أن نستوفي فضائله ولا أن نعدد شمائله، ولكن الدين الذي تركنا عليه يقوم على الاتباع. يقول ربنا عز وجل وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. وعلى الله قصد السبيل، هذا السبيل الذي ذكره ربنا عز وجل هو السنة، هو الصراط المستقيم، ومنها جائر هي الأهواء المختلفة والبدع المتنوعة. يقول ربنا عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالدين لا بد أن يأذن به الله، وهذا الاحتفال بالمولد إما أن يكون دينا وإما أن لا يكون. طبعا هو دين، يعني تعب ده كله يكون ما هو دين، التعب ده كله يكون ما هو دين، هو دين في زعمهم. فنسكهم بهذه الآية أن لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وبما قاله الإمام مالك من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة. اقرأوا إن شئتم قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، الدين كمل، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول الإمام مالك فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. والاحتفال بالمولد لم يكن دينا في هذه الأمة في عصورها الأولى فلا يكون اليوم دينا ولا يكون مشروعا بأي حال من الأحوال. أصح الأقوال أن أول من احتفل بالمولد النبوي وضم إليه الاحتفال بخمسة موالد هم العبيديون الزنادقة الذين كانوا يلقبون أنفسهم بالفاطميين كذبا وزورا، وإنما هم زنادقة وهذا وحده كافي. طبعا الصوفية يحاولون أن يزعموا أن هذا ليس صحيحا وأن الذي احتفل بالمولد هو صاحب إربل في القرن السادس الهجري، وهذا أدل على كونه بدعة لأنه لم يظهر هذا الاحتفال إلى الوجود إلا في القرن السابع. القرن السابع. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم. نحن نعترف أنه صلى الله عليه وسلم قد فعل، ما ترك أمرا يقربنا إلى الله إلا وقد بينه لنا. فلما لم يحتفل بمولده ولم يحتفل أصحابه ولم يشر إلى الاحتفال به صريحا دل هذا على أنه ليس من الخير. وفي المعجم الكبير للطبراني من حديث أبي ذر وصححه العلامة الألباني أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه قال شوفوا يا جماعة هذا هو منطلق أهل السنة، هذه هي قاعدتهم، هذا الحديث هو قاعدة أهل السنة. يقول أبو ذر ما تركنا النبي صلى الله عليه وسلم وطائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكر لنا منه علما. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ما بقي شيء يقرب إلى الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم. ما بقي شيء يقرب إلى الجنة ويباعد من النار إلا بينه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إخوة الإيمان، إنما يمارس في ساحات المولد من منكرات لمما يندى له الجبين، أسأل الله عز وجل أن يهدينا سواء السبيل. إخوة الإيمان، إن اتهام أهل السنة حينما يصدعون بأن الاحتفال بالمولد النبوي بدعة من البدع، إن اتهامهم بأن أفئدتهم لم تشعر بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهو اتهام شنيع وباطل فظيع، إنه اتهام يتعلق بالقلوب التي لا يدري ما فيها إلا علام الغيوب، وهو اتهام يقضي بكفر أهل السنة وكذبوا في هذا الاتهام، وإننا لعلى استعداد أن نباهنهم في نفي هذه التهمة الباطلة. إن أهل السنة إنما صدروا في إنكارهم لهذا الاحتفال المحدث إنما صدروا عن محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعن محافظة على سنته. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخطب أصحابه فيقرر أن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كما جاء في صحيح مسلم كان يخطب فيهم مقررا هذه الكلية، أن كل محدثة، والمولد عندهم محدث لكنه محدث حسن، وما من المحدثات شيء حسن. ولهذا فإن الانتصار لسنة النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي أن تحارب هذه البدعة، لا سيما وأن صورة الاحتفال بالمولد النبوي في بلادنا وغيرها لمما يبرأ منه دين الإسلام الذي يجري في ساحات المولد، يبرأ منه دين الإسلام، وهو من أسباب شماتة أهل الكفران، كما قال ابن القيم: يا أمة لعبت بدين نبيها كتلاعب الصبيان بالأوحال، شمتم أهل الكتاب بدينكم والله لا يرضى بذي الأفعال. الله لا يرضى بما يجري في ساحات المولد من اختلاط بين الرجال والنساء، ومن حرص لشباب متفلت يريد أن يلبي نزوات نفسه. هذه فرصة عنده، لا سيما يوم الوقفة فرصة عند بعض الشباب حتى يقضي لبانات فؤاده. وأما الشرك المتمثل فيما يسمى بالمدايح فحدث ولا حرج. وإذا قرأوا قصة المولد بسطوا كماشا نظيفا ووضعوا ماء، لماذا؟ يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يلشق عنه القبر ويخرج ليحضر عندهم، هذا موجود حتى عند الطريقة الختمية، يحضر عندهم. وبعض العلماء بيّن أن أساس بدعة الاحتفال بالمولد النبوي قائم على ما يسمى بالحقيقة المحمدية، هذه الحقيقة المحمدية التي إذا قرأت كتاب تبرئة الذمة لمحمد عبد البرهاني علمت أن مرادهم بالحقيقة المحمدية هو الاتحاد بين الخالق والمخلوق. كيف هذا؟ في هذا الكتاب الذي يسمى بتبرئة الذمة وإنما هو تأثيم الذمة، قصة مجملها أن جبريل الذي هو السفير بين الله وبين رسله في إنزال الوحي، لما أمره الله عز وجل أن يبلغ الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونزل عليه بالوحي، رأى النبي صلى الله عليه وسلم فارتفع إلى السماء، وإذا به يجد أن من أرسله هو من أرسله إليه. فهمتم هذا يا إخواننا؟ فأرسله محمد إلى محمد، يعني أرسله الله إلى الله. فتعجب جبريل قال منك وإليك؟ يا ما هو ده موجود الكلام ده يا جماعة. ثم أنا أبين لكم ما ذكره العلامة محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى، أن الأمة في أزمنة الضعف والذل والهوان لا تجد سبيلا للتعبير عن أشواقها المحبطة لضعفها وذلها إلا بالاحتفال بالعظماء. أما إلا من رحم الله. يا أخي أنا عندما أقرأ بالأمس أن عدد القتلى في سوريا وصل إلى 1,000,000 قتيل، وأن أهل الغوطة يحاصرهم نظام بشار الكافر حتى إنهم يبحثون عن الطعام في القمامة، وأطفالهم يموتون جوعا. لكن الأمة إلا من رحم الله تزعم أنها تنتصر للنبي صلى الله عليه وسلم وتعبر عن حبها له بماذا؟ بالنطيط والرقيص والقصائد الشركية، وانتهى الأمر عندهم. ولهذا فإن الكفار يدعمون هذه الأنشطة. الجبرتي عبد الرحمن الجبرتي المؤرخ المصري ذكر أن نابليون لما دخل مصر والشيخ البكري والجماعة تركوا الاحتفال بالمولد، عطلوا الاحتفال بالمولد، تعجب نابليون وقال كيف تتركون الاحتفال بالمولد، ودعمهم بمال حتى يحتفلوا بالمولد. وكثير من الكفار منهم الأمريكان يشاركون في هذه الاحتفالات لأنها سبيل إلى استمرار ما عليه الأمة من ذل وضعف وهوان. أسأل الله سبحانه يعفو عنا ويتجاوز عن سيئاتنا، وأن يثبتنا على الدين حتى نلقاه، وأن يبارك في مال من خدم دين الله وخدم دعوة الله والدعاة وطلبة العلم، وأن يفرج عن المسلمين. اللهم فرج عن أهل السنة في العراق وفي سوريا، اللهم فرج عن أهل الغوطة، اللهم اجعل لهم فرجا ومخرجا يا رب العالمين. وبارك الله فيكم.